بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يجيء الإتيان والمجيء من الله تعالى مقيدا إذا كان مجيء رحمته أو عذابه، كما في الحديث: جاء الله بالرحمة والخير، ومنه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم بل أتيناهم بذكرهم. وفي الحديث: لا يأتي بالحسنات إلا الله. وكذلك قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فلما قيده بالمفعول وهو البنيان، وبالمجرور وهو القواعد، دل ذلك على مجيء ما بينه. إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلها. وهذا يشبه قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم بأسه، وعلم السامعون أن جنودهم والملائكة والمسلمين أتوهم. فكان في هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته، فيكون ذلك دنوا ممن يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه، كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرته. مين السواء؟ معناه لبنه وهو الله وهو الله اعتبار هذا الإتيان أنه يتضمن دنو فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فما قال في أول الكلام مراد أنه جاءهم في ملائكته وجنده فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءه بأس الله على يد حزبه وأن القرب فهو قرب، فهو إنما جاء في مقام تكريم وضع قربه من داعيه، قربه من عابديه. اهدنوه بالنزول كل ليلة حين ينقص في الليل الآخر، دنو يتضمن قربا لداعيه وعابديه: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر. ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة، بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله، وهؤلاء بانتقامه وعقوبته من فوق عرشه، إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء، ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته، ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه لإحاطته وسعته وعظمته. ولا تناقض بين نزوله ودنوه، بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه. علوه هذا الطرف الثاني، كل المعاني الأولى مقابلة هنا لإحاطته وسعته وعظمته، وأن السماوات والأرض في قبضته، وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به أيضا. ومما يوضح ذلك أن النزول والمجيء والإتيان والصعود والارتفاع كلها أنواع أفعاله، وهو الفعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. فإن كانت مجازا فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة، بل هو بمنزلة الجمادات، وهذا حقيقة من عطل أفعاله. وإن كان فاعلا حقيقة فأفعاله نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. ولما فهمت العقول الفاسدة من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه، وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا، نفت حقيقة ذلك، فوقعت في محذورين: محذور التشبيه ومحذور التعطيل. فلو كان الرب سبحانه مماثلا لخلقه لزم نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد مثلين للآخر، ثبات صفة الوجه لله. لا إله إلا الله. الإتيان الذي تنازع فيه المعطلة والجهمية والمعتزلة سيأخذ مجيئه بنفسه، إنهم يؤولون يجعلون ما جاء في قوله تعالى: إن يأمرون إلا أن يأتيهم الله، إن يأمرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك وجاء ربك، يجعلون من جنس فأتاهم الله، يقولون فيه ليس المقصود أنه يجيء بنفسه بل من جنس فأتى الله بنيانهم من القواعد، لأنه عنده أنه لا تقوم به الأفعال التارية، لهذا ينكرون حقيقة النزول بناء على قياس الخالق على المخلوق، وأنه لو ثبتت له هذه المعاني كانت مثلها في حق المخلوق، يلزم من نزوله زوال علوه، فيكون في حال نزوله غير عال على مخلوقاته. فهذا هو شأن المخلوق، المخلوق لا يستمر في حقه الدنو والقرب، وهو لا يزال في علوه. فلما كان هذا تصوره بصفات الرب نفوا ذلك، علما أنهم من العجائب، علما أنهم ينفون العلو، فينفون العلو وينفون ينفون علوه بذاته وينفون. ولهذا بالضرورة أن الذي ينفون العلو لا يمكنهم أن يثبتوا شيئا من هذه، أن يثبتوا نزولا. لهذا قال بعض أهل السنة لما اعترض بعض المعطلة عليه في حديث النزول، وأن هذا يتضمن زواله وتحوله من المكان، قال: أثبته فوق، حتى أثبته حتى يتأتى الكلام في النزول. هم من لا يثبت العلو وكيف يتكلم في النزول؟ فمن لم يثبت العلو لا يمكن أن يثبت حقيقة النزول، ولهذا ينفون الجميع. والذي تضيه أدلة السمع النقلية والعقلية أنه تعالى لا يخلو عن علوه، فهو العلي دائما، العلي دائما على كل شيء، فلا يكون شيء من المخلوقات فوق، بل هو العلي الأعلى، العلو من لوازم الذات. فنزوله ودنوه ومجيئه كل هذا لا ينافي علوه وقربه، لا ينافي علوه، فهو عالم في دنوه قريب في علمه سبحانه وتعالى. الله المستعان.